حال خالص بنصوص شرعيه كثيره جدا كنت المنت بشيء منها في دروس المدرسة. فحسبي ان اذكركم الان بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان في ابن النعمان الذي يقول في اخره: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا هو القلب. فلذلك الكفار هذا ليس صلاحا انما هو فساد. وهذا اللباس يؤثر في قلب المسلم ويتبعه بطابع اولئك الناس الذين ذلك هو اللباس. وهنا اريد ان اهتدي فرصه قبل ان تبقى بالموضوع اكثر. اريد ان اهتدي النظر الان كيف ان المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في الظلام والظلام. لقد ظهرت الآن ظاهرة بعيدة جدا عن كثير من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء أن تكون مرفوعة هنا في الصدر، ما يشفي رداد أو العصور بالأحمر الإسلامي، وكثير منها يصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأفكار زعم من المسلمين أو المسارعين مثل ذلك. وشاهدت خليجا في بعض المسلمين بين يدي الشر يعرف المسلم القاضي على الصلاة كل أبنس من صلاة أمان وخيل وجنزان هكذا الصوت تبنى بهذا الطابع. وما هذه الصلاة صور الذي يشفع. وهذا الصادق اليوم صار من طبيعته ان يكون لباسه هو السجان العربيه هو الشرك، يعني هو لم يشفع الا الطائفين بل لا يشفعون لانه يمكنهما. فانا اصلي بين يدي هذه الصوره، هذه غفله كبيره جدا من هؤلاء المسلمين قبل الجهل الإسلامي. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير كل ما هم يبتعدون عن الإسلام وإلى غيره. فإما الاعتداد بالعزة الإسلامية والتفكير المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي ورثنا عن آبائنا وأجدادنا حدث وهي الدائرين والعجب إنسان يلبس قليل فيه بنجي مصور فما حلاوة هذه الصور؟ أصبح كل شيء غريب علينا نحن أن نتأسى وأن نسجل. هذا معناه أن المسلمين لم يعودوا عن طول كثير التشبع والتشبع. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرع وفاته ربنا في قوله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم الايه. وزاد ذلك الايام صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا قريبكم من الله الا وامرتكم به، وما تركت شيئا بعيدكم عن الله وقريبكم من الله الا ونهيتكم عنه مما نهانا عنه في المسلمين ان لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني درست لكم مثلا لا يمكن ان يشك فيه انسان في هذا المجتمع الاسلامي في اثناء بقي بهذا المجتمع ما يستحق ان يسمى بانه مجتمع اسلامي. ولعل من المفيد ان يؤثر لكم خلاصه قصه لتعرفوا اثر التشبه يعرفه الكفار وبالاحرى نحن المسلمين مع ذلك. كنت مرة في انتقال إلى مدايا سمعت مع قسيس نارون لبناني وجرى بيني وبين النقاش طويل بس الآن بقدري، لكنه رجل أنكر على المسلمين تشددهم بنثرة اللباس، أنكر على مصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه بنفسه اسمه مصطفى وضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين ماذا أنكر عليه وضع بغنيتا وضعه بغنيتا أو قرضه على الشعب التركي للبغنيتا. قال الآن على الأمر الإسلام في كثير من الأوقات في هذا الجيل السابق. فلا تشعر في هذه المسألة. وكما قلت أريد أن أقدم إليكم عذرة في هذه المناقشة. كما يقول إن هذا المباحث عالمي كما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا الباب. قلت له إذا وهو كما تفهمون يبكي بالله لأنه في السيف ماروني. الماروني يلبس ماذا يسمونه الطويل الأسود. تربيط طويل أسود هذا خاص بالماروين هؤلاء. قلت له إذا لا بأس عليك هذه القلنسوة السوداء وتدع بدلها العنوان البيضاء على الفروش الأحمر وهو لا يجد السوداء من فروش الحال فإثم البين فيه مثلي. أول ما قلت له هذا قال لك مثلا من هذا هو الشاهد. قلت له لذا قال نحن ما نجد نحن رجال دين أحسه من هذه الكلمة. قلت هذا هو الفرق بين ما نحن معه المسلمين وبين المعشر النصارى. أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة منها أن لهم لباس النصارى. فأنت لماذا قررت بأن تتبع الإسلام لأنك تريد أن تحافظ على الشخصية الإسلامية؟ نحن كل مسلم عندنا أكبر مسلم عندنا فأكبر مسلم عندنا يجب عليه ما يجب على أكثر شيخ عندنا ويجب له ما يجب على أكثر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تتشبه بالمسلم فذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم مثل الشيخ المسلم الذي هو يجري عنده أجمع لأي مسلم لا يجوز تتشبه بالكافر. أيضا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي موضوع علمي نفسي دقيق جدا وعلماء الفلسفة الاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحاسبتها على عاداتها يضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. التشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. أنا رأيت لك مثلا خلاصة البرنامج من ذي درجة لدى أن تؤثر هذه التي يسمونها الجرافيك. هذه ما المقصود من هذه الكلام؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الهيد كافر نقله الكفار حين نستحل بلادنا فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناه في الدهن به. والا يكفي ان يستحضر العاقل ان يدخل بغير هذا المجرد يغطيه ان يقف امام المراه ويبين سبع دقائق من الساعات حتى يزينها انه يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بجهاز هذا ايضا حاليا من ذلك. فالخلاصه هذا ايضا لا يراد به الا التشبه فقط. ولكن لا ارجع للانسان ان هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه بهذا البريقه. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قوم كانوا يقولون ان هذا الذي وضع البريق على يدنا هنا وضع الغطاء انتهى الامر. يعني اعلم ان الرجل ليس مسلما. ثم مراكز أخرى هذا اللباس الذي يشتريه جماهير الشباب مثل اليوم لبس البنطلون والقميص لا سيما البنطلون التي نلاحظ المتبعين هؤلاء بالموجات المجموعة ثم يجد لماذا يكون مثل العظيم وراءه مما يوصلني بنفس كان الكفار في النساء فأصبح الكفار في الرجال. قرأت مرة أن رجلاً رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئاً وهو يركض قال له وين يا أخي ليش مش عايز؟ قال له والله هذا فستان أوجد الزيت في ذراعه قال له يا أبي ما تتلعنه ده يجيبني للكرس في ذراعه أصبح الموجة وتجربها عند الشخص النساء معرفة حتى في الشباب. هذا كله يجب ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم وليس هؤلاء كانوا مسلمين مثلا.